بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بإحسانك يا رب العالمين. أما بعد، فنحن في الحلقة 15 من حلقات مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وقد أخذنا في الدرس الماضي موضوع المجرد والمزيد، ونود في هذا الدرس أن نأخذ تطبيقا عليه وعلى موضوع أقسام الفعل من حيث الصحة والاعتلال. وقبل أن نأخذ التطبيق على المجرد والمزيد، يحسن بنا أن نأخذ عرضا موجزا يذكرنا بالمعلومات التي سبقت في باب المجرد والمزيد حتى يأتي التطبيق ونحن على ذكر منها. نعرض الآن أقسام الفعل من حيث التجرد والزيادة، وسيكون هذا العرض موجزا حتى نأتي بعد ذلك إلى التطبيق. القسم الأول من أقسام الفعل المجرد، وهو ما كانت جميع حروفه أصلية، مثل خرج ودحرج وجلس. وله قسمان: الثلاثي، ولماضيه ثلاثة أوزان: فعل وفاعل بفتح الأول وكسر الثاني وفاعل. الأمثلة على هذه الأوزان: مثال الأول نصر، ومثال الثاني علم، ومثال الثالث كرم. القسم الثاني من أقسام المجرد الرباعي، وله وزن واحد، وهو فعلل، مثل دحرج وبعثر وبسملة. ثانيا المزيد، وهو ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية، وله قسمان أيضا: مزيد الثلاثي، وهو ثلاثة أقسام: مزيد بحرف، مثل أكرم وقاتل وفرح، قد تزاد فيه الهمزة أو الألف أو التضعيف. مزيد بحرفين، مثل انكسر، اجتمع، احمر، تعلم، تباعد. ومزيد بثلاثة أحرف، مثل استخرج واستغفر. القسم الثالث من أقسام مزيد من أقسام المزيد مزيد الرباعي، وهو قسمان: مزيد بحرف، مثل تدحرج، ومزيد بحرفين، مثل احرنجم واطمأن. هذا ملخص ما ذكرناه في موضوع المجرد والمزيد. نأتي بعد ذلك إلى التطبيق على هذا الموضوع. نعم، تطبيق على المجرد والمزيد. سيكون التطبيق على هذا الجدول الذي أمامنا. العمود الأول فيه الأفعال التي يراد معرفة حكمها من حيث التجرد والزيادة. ثم العمود الثاني فيه المجرد، والثالث فيه المزيد، مزيد الثلاثي، والرابع فيه مزيد الرباعي، وتحت المجرد الثلاثي والرباعي، وتحت مزيد الثلاثي مزيد بحرف أو بحرفين أو بثلاثة، وتحت مزيد الرباعي مزيد بحرف أو بحرفين. وبإمكان المشاهد بإمكانه أن يختبر نفسه فيحاول الإجابة على هذا التطبيق قبل أن نجيب عليه، ثم بعد ذلك ينظر الإجابات التي وافقت إجابتنا ويعرف بعد ذلك مستواه. بعثر، بعثر هل هو مجرد أو مزيد؟ فإن كان مزيدا هل هو مزيد ثلاثي أو مزيد رباعي؟ ثم بعد ذلك يحدد هل هو مزيد ثلاثي بحرف أو بحرفين، وإن كان مجردا هل هو ثلاثي أو رباعي. بعثر هل فيه حرف زائد؟ هل الأصل مثلا عثر أو بعث؟ الجواب يبدو أن الكلمة كما يظهر منها أنها من مجرد الرباعي، بعثر بعثر. فبعثر الكلمة، كلمة بعثر مجردة، وهي بالتحديد من مجرد الرباعي. نأتي للكلمة الأخرى اصفر. اصفر يظهر عند تأمل هذه الكلمة أن أصل المادة الصاد والفاء والراء، وقد زيدت عليها الألف في الأول وزيدت الراء بتضعيفها، فهي فيما يظهر أنها من مزيد الثلاثي، ولكن هل هي مزيدة بحرف أو بحرفين أو بثلاثة؟ كما سبق يظهر أنها مزيدة بحرفين بالهمزة والراء المضاعفة. الجواب اصفر مزيد ثلاثي، وهو مزيد بحرفين الهمزة والراء المضاعفة. نأتي للكلمة الثالثة قاتل. قاتل أصل المادة القاف والتاء واللام، فالألف زائدة، كلمة ثلاثية وقد زيد عليها حرف، فهي من مزيد الثلاثي بحرف واحد. قاتل مزيد ثلاثي بحرف. الكلمة الأخرى استغفر. أصل مادة الغين والفاء والراء غفر، وقد زيد عليها الألف الهمزة والسين والتاء، فهو ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف، مزيد ثلاثي بثلاثة. استغفر. بعد ذلك نأتي للكلمة الأخرى كتب. كتب هي من كتب هي من هي مجردة، كتب ليس فيها زيادة. هل هي من مجرد الثلاثي أو مجرد الرباعي؟ الجواب كما هو واضح هي من مجرد الثلاثي، من مجرد الثلاثي. الكلمة الأخرى تدحرج. تدحرج أصل الكلمة دحرج، وقد زيد عليها حرف، فهي من الرباعي المزيد المزيد بحرف، فهي من الرباعي المزيد بحرف. تدحرج. الكلمة الأخرى اطمأن. اطمأن وقد زيد عليها زيدة الهمزة، فالجواب أنها من الرباعي أصل مادة الطاء والميم والهمزة والنون، وقد زيد عليها تضعيف النون والهمزة في الأول. اطمأن. الكلمة الأخيرة هي تباعد. تباعد أصل مادة بعد بعد وزيدت عليها التاء في الأول وزيدت الألف في الثالث، فهي من الثلاثي المزيد، من الثلاثي المزيد بحرفين. فيتنبه المشاهد للكلمة هل هي مجردة أو مزيدة إذا أراد أن يطبق على شيء من ذلك. المجردة هي التي لم يوجد شيء على حروف الأصلية، والمزيدة هي ما زيد فيها حرف أو أكثر على حروف الأصلية كما سبق. فإن كانت مجردة نظرة هل هي مجرد الثلاثي أو الرباعي، وإن كانت مزيدة فهل هي من مزيد الثلاثي أو مزيد الرباعي، هل أصلها ثلاثي أو رباعي. فإن كان أصلها ثلاثي، فإن كان أصلها ثلاثيا فينظر هل زيد على هذا الأصل حرف أو حرفان أو ثلاثة، وإن كان الأصل رباعي ينظر هل زيد عليه حرف أو حرفان. بعد ذلك نأتي للتطبيق الآخر على موضوع الصحيح والمعتل. وكما سمعنا في الموضوع السابق نستعرض الموضوع على عجل حتى نستذكر معلوماته ونطبق بعد ذلك ونحن على ذكر من المعلومات في هذا الموضوع. سبقا ذكرنا أن أقسام الفعل بالنسبة للصحة والاعتلال قسمان، صحيح ومعتل. فالصحيح هو ما خلت أصوله من أحرف العلة وهي الألف والواو والياء، وأقسامه ثلاثة: سالم وهو ما كان سالما من أحرف العلة والهمزة والتضعيف في النصر وكتب وقعد وجلس، ومضاعف وهو قسمان: مضاعف الثلاثي ومزيده نحو فر وشد، هذا مضاعف الثلاثي، وامتد واستمد من مضاعف مزيد الثلاثي، ومضاعف الرباعي وهو ما اتفق فيه الحرف الأول مع الثالث والثاني مع الرابع نحو عس عسى، اتفق الحرف الأول العين مع الثالث والثاني مع الرابع، ومثله زلزلاء. ثم بعد ذلك القسم الثالث من أقسام الصحيح المهموز وهو ما كان أحد أصوله همزة نحو أخذ وسأل وقرأ، هذه ثلاثة أمثلة. مثال الأول ما كانت الهمزة في أوله، والثاني لما كانت الهمزة في وسطه، والثالث لما كانت الهمزة في آخره. بعد ذلك تعريف المعتل وهو ما كان أحد حروفه حرف علة مثل وجد وقال وسعى. فالمثال الأول اعتلت فاؤه، والمثال الثاني اعتلت عينه، والمثال الثالث اعتلت لامه. وأقسامه أربعة يزيد على الصحيح بقسم. فالمثال هو القسم الأول وهو ما اعتلت فاؤه نحو وعد ويسر، والأجوف وهو ما اعتلت عينه مثل قال وباع، والناقص وهو ما اعتلت لامه نحو غزا ورمى. بعد ذلك يأتي اللفيف وهو على قسمين: مفروق وهو ما اعتلت فاؤه ولامه بأن حصل فاصل أو بأن وجد فاصل بين حرفي العلة نحو وفى وقى، فاعتلت الفاء واللام. القسم الثاني من أقسام اللفيف: اللفيف المقرون وهو ما اعتلت عينه ولامه نحو طوى وروى. بعد ذلك نأتي للجدول الذي يبين أقسام الفعل من حيث الصحة والاعتلال. أقسام الفعل في الجهة اليمنى الصحيح، ويندرج تحته ثلاثة أقسام: السالم والمضاعف والمهموز، والقسم الثاني المعتل، ويندرج تحته أربعة أقسام: المثال والأجوف والناقص واللفيف. بعد ذلك نأتي إلى المراد وهو التطبيق على الصحيح والمعتل. ننظر إلى هذا الجدول في اليمين الأفعال، ثمانية أفعال في اليمين، ثم بعد ذلك الصحيح، الفعل الصحيح والمعتل. والصحيح تحته ثلاثة أقسام: السالم والمهموز والمضاعف. والمعتل تحته أربعة أقسام، ونراها خمسة لأن اللفيف على قسمين: المقرون والمفروق. فننظر للفعل أولا هل هو صحيح أو معتل، فإذا عرفنا القسم العام بحثنا بعد ذلك في بحثنا عن القسم المحدد لهذا الفعل. الفعل روى، روى واضح من الفعل أنه يحتوي على حرفي علة الواو والألف، فهو إذا معتل. ولكن من أي أقسام المعتل هو؟ ليس من المثال ولا الأجوف ولا الناقص، بل هو من اللفيف. ولكن من أي قسم اللفيف أيضا؟ روى، إذا اقترن حرف العلة فهو لفيف مقرون، وإذا افترق فهو لفيف مفروق. إذن روى لفيف مقرون، لفيف مقرون. الفعل الآخر وهو أخذ، أخذ الهمزة هذه ليست حرف علة، حرف العلة الألف، أما الهمزة فليست حرف علة، إذن أخذ من الصحيح. ولكن هل هي من السالم أو المهموز أو المضاعف؟ الجواب واضح، وهو أن أخذ من الصحيح السالم، من الصحيح عفوا، من الصحيح المهموز، من الصحيح المهموز. بعد ذلك نأتي إلى الفعل تقدم، تقدم هل هي من الصحيح أو المعتل؟ تقدم ليس في الكلمة حرف علة، فهي من الصحيح. هل هي سالمة أو هل هذا اللفظ سالم أو مهموز أو مضاعف؟ الجواب أن هذا اللفظ مضاعف، والتضعيف هو التشديد، تقدم. إذن تقدم فعل صحيح مضاعف. بعد ذلك نأتي إلى الفعل الرابع وقع، وقع. الفعل مشتمل على حرفي علة: الواو في الأول والألف في الآخر، وما كان كذلك فهو معتل ولفيف لاحتوائه على حرفي علة. ولكن هل هو من اللفيف المقرون أو اللفيف المفروق؟ إذا افترق حرف العلة فهو من اللفيف المفروق، إذن وقع لفيف مفروق، لفيف مفروق. الفعل الآخر حفظ، حفظ، هل هو صحيح، هل هو صحيح أو معتل؟ والجواب حفظ صحيح، ليس فيه حرف علة. إذن هل، وبعد ذلك ننظر هل هو سالم أو مهموز أو مضاعف؟ والجواب ليس فيه همز ولا تضعيف، فهو من السالم، حفظ سالم. ومثله كتب وجلس. الفعل السادس عاد، مثله قال. عاد فيه حرف علة وهو الألف في الوسط فهو معتل. ما كان معتل الوسط فإنه من قسم الأجوف من الجوف، قد وقع حرف العلة في جوفه أي في وسطه، فعاد ومثله قال وصام معتل أجوف. الكلمة السابعة وعد، وعد معتلة الفاء، معتلة الحرف الأول، الحرف الأول يسمى فاء الكلمة، والثاني عين الكلمة، والثالث لام الكلمة. فوعد معتلة الفاء، وما كان كذلك فهو من المعتل المثال، المثال وعد مثال. الفعل الأخير هو سعى، سعى فيه حرف علة وهو الألف في الآخر، وما كان معتل الآخر فهو من المعتل الناقص، من المعتل الناقص. وهكذا يتدرب الطالب على هذه الأفعال فيحاول بيان صحيحها ومعتلها، ثم يتدرج بعد ذلك إلى تحديد القسم الخاص تحت القسم بعد تحديده للقسم العام. وبذلك أيها الإخوة الفضلاء نكون قد انتهينا من صلب المنهج المقرر على طلاب المستوى الأول لكلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب، وما بقي من الحلقات سوف نستغلها في تلخيص كامل موجز لهذا المقرر، نذكر بالموضوعات التي شرحت، نعرضها عرضا موجزا، ثم نأتي بعد ذلك إن شاء الله بتطبيقات شاملة على الأبواب، تطبيقات مرئية شاملة، ونأتي بعد ذلك أيضا باختبار تجريبي نحاول فيه أن نحاكي الامتحان الذي يجرى للطلاب الدارسين في نظام التعليم المطور، نظام التعليم عن بعد. أسأل الله عز وجل أن ييسر لي ولكم كل عسير، وأن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأترككم على خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.